بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإياكم بينات في كتاب الله يكون علينا قارئ بقرية السنة العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة الشيخ محمود محمد الصادق القارئ والمقيم في الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. الله يا سيدي ما شاء الله. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. الله يسعدك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. Oh, شكر الله سعيك الله يا أستاذ Thank you. Thank you. الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. Thank you.

وينزل الغيث مصطفى يا غالي. الله مش محمود عليك. ما يا قرآن من السماء إلى محمود. شكر الله سعيكم. الله الله سعيكم. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ذلك عالم الغيب والشهادة. يا الله يا سيدنا ما شاء الله الله أكبر شكر الله تعالى شكر الله تعالى قل يا رب أمنا كل نوم لا حول ولا قوة إلا بالله Thank you.